قال رحمه الله: باب سجود السهو. باب سجود السهو. وفيه ستة مسائل أو ستة مباحث. المبحث الأول: متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع. المبحث الثاني: تقسيم الخطأ في الصلاة وأحكامه. المبحث الثالث: سجود السهو على المأموم. المبحث الرابع: حكم سجود السهو. المبحث الخامس: أثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المبحث السادس: تكرر السهو، هل يتكرر به السجود أو لا. المبحث الأول: متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع. نعم. قال رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. إذن الخطأ ينقسم باعتبار مشروعية السجود له إلى قسمين. القسم الأول: خطأ يشرع له السجود، وهو الخطأ في حالة السهو في ثلاث صور، وهي الزيادة كمن زاد ركعة مثلا، والنقص كمن ترك سجودا، والشك كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا. هذا الخطأ الذي يشرع له السجود، وهو حالة السهو في هذه الصور. النوع الثاني: الخطأ الذي لا يشرع له السجود، وهو في حالة العمد. قال المصنف رحمه الله: قال لا في عمد. أيوة. قال رحمه الله: لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم. المسألة الثانية: أن هذا الحكم شامل للفرض والنافلة، ولهذا قال في الفرض والنافلة. نعم. ثم انتقل إلى المبحث الثاني، وهو تقسيم الخطأ في الصلاة وأحكامه، وهو ثلاثة أقسام إجمالا: الزيادة والنقص والشك. والزيادة نوعان: زيادة فعلية وزيادة قولية. بدأ المصنف رحمه الله بالزيادة الفعلية، وهي أيضا قسمان: زيادة فعلية من جنس الصلاة كمن زاد سجودا أو ركوعا أو قعودا أو قياما، وزيادة فعلية ليست من جنس الصلاة. فما حكم الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سيذكر المصنف أيضا مسألتين هنا، المسألة الأولى حكمه، والمسألة الثانية بيان أنواع تذكر الزيادة، إذا تذكر أنه في زيادة ماذا يصنع. نعم. قال رحمه الله: فمدى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. إذن الزيادة الفعلية من جنس الصلاة على نوعين: النوع الأول أن يتعمد ذلك، فما الحكم؟ قال المصنف: عمدا إيش؟ بطلت فتبطل صلاته. من تعمد أن يزيد في الصلاة سجودا بطلت صلاته، من تعمد أن يزيد فيها ركوعا بطلت صلاته. النوع الثاني: زيادة فعلية سهوا، فما حكمها؟ قال المصنف: قال رحمه الله أنه يسجد لها. قال: وسهوا، وسهوا يسجد له، وسهوا يسجد له. طيب، هذه الزيادة الإنسان في تذكرها له أحوال، يعني متى يتذكر أنه في زيادة وزود السجود؟ قد يتذكر وهو في أثناء السجود، وقد يتذكر بعد الفراغ، وقد يتذكر بنفسه، وقد يذكره غيره. هذه التفاصيل سيبينها المصنف رحمه الله تعالى هنا. الجهة الأولى: إذا تذكر الزيادة بعد الفراغ منها. قال المصنف: قال رحمه الله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. إذن إذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، ما تذكر أنه في زيادة إلا بعد ما انتهى من هذه الزيادة، قد تكون زيادة ركعة، قد تكون زيادة سجود أو ركوع إلى آخره، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله: سجد. إذن حكمه وجوب سجود السهو عليه فقط. نعم. قال رحمه الله: وإن علم فيها جلس في الحال. هذا الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني في وقت تذكر الزيادة، وهو أن يتذكرها وهو في أثنائها، فما الحكم؟ عليه أمران. قال المصنف: الأمر الأول، قال رحمه الله: جلس في الحال. هذا الأمر الأول: وإن علم فيها، يعني في أثناء الزيادة، عليه أمران. الأمر الأول قال: جلس في الحال، ومعنى هذا المراد به أن عليه أن يقطع هذه الزيادة التي زادها، ما يستمر فيها، يقطع هذه الزيادة فيجلس في الحال للتشهد الأخير. طيب، فإذا جلس في الحال للتشهد الأخير فله احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون هو أصلا قد تشهد من قبل، والاحتمال الثاني يكون ما تشهد. قال المصنف: قال رحمه الله: فتشهد إن لم يكن تشهد. إن لم يكن قد تشهد من قبل فيجلس في الحال ويتشهد التشهد الأخير، وإن كان قد تشهد من قبل فليس عليه أن يعيد التشهد، فماذا يصنع؟ يسلم مباشرة. نعم. قال رحمه الله: وسجد وسلم. وسجد وسلم في الحالتين، يعني في حالة أنه كان تشهد من قبل نقول يسجد ويسلم، يسجد سجود إيش؟ السهو. وفي حالة أنه تشهد الآن أيضا يتشهد ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. الجهة الثانية من جهة كون التذكر بنفسه أو كان التذكير من غيره، فقد يتذكر بنفسه فيأخذ الأحكام التي ذكرناها قبل قليل، وقد يذكره غيره، فهل يأخذ بتذكير غيره أو لا؟ ذكر المصنف أنه يأخذ بتذكير غيره لكنه قيد ذلك بقيود. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، نعم أيوه، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. نعم، إذن إذا ذكره غيره، إذا زاد المصلي في الصلاة فذكره غيره، قال المصنف يجب عليه الرجوع إلى قول غيره وتبطل صلاته إن لم يرجع إلى قول الغير المذكر هذا، لكن بالشروط الآتية. الشرط الأول قال أن يكون الذي ذكره ثقة، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون الذي ذكره شخصان يعني ثقتان، واضح. الشرط الثالث أن، وهذا الشرط الثالث لبطلان الصلاة، أن يصر على الزيادة. الشرط الرابع أن لا يكون جازما بصواب نفسه، فهذا تبطل صلاته. ما محترز هذه الشروط؟ الاحتراز الأول قوله إن سبح به ثقتان، لو سبح به ثقة واحد صار عندنا ظن الإمام وظن غيره، يأخذ بظن نفسه ولا بظن غيره؟ يأخذ بظن نفسه. الاحتراز الثاني كونهما اثنان، أو عفوا كونه ثقة، إذا قلنا اثنين ما يكفي واحد، الأمر الثاني لابد أن يكونا ثقتين، فلو نبهه شخصان ليس بثقات فاسق، طيب فهل يرجع إليه؟ كيف يعرف الشيخ؟ يعرف بالصوت، ممكن الاحتمال أن يعرف ذلك بالصوت، يكون جماعة المسجد محصورين ويعرف أنه فيهم من هو يعني ثقة عدل وفيهم من هو ليس كذلك، واضح؟ لأن القاعدة دائما أن قول غير الثقة لا يقبل، صح ولا لا؟ قول غير الثقة لا يقبل. طيب فالشرط الثاني الثقة. الشرط الثالث لبطلان الصلاة أن يصر، أما إذا نبهه الثقتان فرجع إلى قولهما صحت صلاته، يكمل صلاته خلاص. الشرط الرابع أن لا يجزم بصواب نفسه، لو كان جازما أنه مصيب وسبح به ثقتان فهل يرجع إلى قولهما؟ لا، وقد يكون هو أصلا على صواب، تمام، وهما وإن كان ظاهر حاله أنه على خطأ. يعني مثلا لو أنه في صلاة سرية في الركعة مثلا الرابعة من صلاة الظهر، طيب لم يقرأ الفاتحة، نسي قراءة الفاتحة، ولما جلس للتشهد أو سجد السجود الثاني تذكر أنه إيش؟ أنه لم يقرأ الفاتحة، فالواجب عليه أن يقوم ويأتي بالفاتحة، فهم يظنون الآن بيجيب ركعة الآن، صح ولا لا؟ سيأتي بركعة، فهو جازم بصواب نفسه وهم يسبحون به، فهل يرجع إلى قولهم؟ لا يرجع إلى قولهم، هذه هي قيود بطلان الصلاة، واضح؟ طيب فإن لم يرجع إلى قولهم بطلت صلاته. طيب ما حكم صلاة غيره من المأمومين؟ فرق المصنف رحمه الله، بعضهم تبطل صلاته حال لا تبطل الصلاة فيها، ما هي الحالة التي تبطل فيها؟ قال رحمه الله: وعمل المستكثر عادة بطلت صلاته، بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، هذا الذي تبطل صلاته، من تبعه عالما بذلك، الذي لا تبطل صلاته ثلاثة أشخاص، من هم؟ قال رحمه الله: وصلاة من تبعه عالما هذا تبطل صلاته. من الذي لا تبطل؟ قال لا جاهلا فالجاهل بالحكم لا تبطل صلاته. الثاني وناسيا، من نسي ما يدري والله هو في زيادة ولا ما هو في زيادة فتابع الإمام فهذا تصح صلاته. الثالث ولا من فارق الإمام، لما قام الإمام إلى الزيادة واحد فارق الإمام قال الإمام زاد، خامسة ففارق الإمام فهذا لا تبطل صلاته. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. خلصنا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى العمل الكثير، ثم اليسير، ثم الأكل والشرب. أما الكثير فقال صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم، وهذا تكرار لقوله رحمه الله فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. هنا يقول يؤكد نفس المعنى فيقول العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا. هذا الكثير. طيب القليل؟ قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره سجود. القليل لا تبطل به الصلاة، الحركة اليسيرة لا تبطل بها الصلاة. طيب هل يسجد فيها؟ لا يشرع للحركة اليسيرة سجود ولو كانت سهوا. ثم انتقل إلى مسألة الأكل والشرب فذكر فيها حالة لا تبطل فيها الصلاة وحالة تبطل فيها الصلاة. ما هي حالة عدم الإبطال؟ قال رحمه الله حالتان هما ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. هذه الحالة الأولى لا تبطل الصلاة بالأكل والشرب اليسير إيش؟ إذا كان سهوا. تمام. واحد صلاة المغرب في رمضان تمام حصل قدامه إيش؟ تمرة مثلا صغيرة ولا قطعة صغيرة ولا سمسم على الأرض، هو يصلي وجالس في التشهد يبغى ينظف الحرم فأخذها إيش؟ سهوا وابتلعها سهوا. إيش الحكم؟ تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاة. واضح شيخ؟ نعم. ولا الشرب حصل قدامه كاسة زمزم كانت بتطيح فشربها ساهيا تمام في الصلاة لا تبطل صلاته إن كان يسيرا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا نفل بيسير شرب عمدا. هذه الحالة الثانية في حالة عدم البطلان بالأكل والشرب، وهو النفل بشرب الماء اليسير ولو كان متعمدا لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والسبب في هذا والحكمة أن النفل عند العباد يعني المكثرين من الصلاة والتنفل مظنة التطويل. عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة، فمن كان يطيل في الصلاة من يحتاج إلى شيء قليل من الماء يبل به حلقه لواصل القراءة. تمام. ورد هذا عن بعض الصحابة، فلذلك قالوا إن النفل لا يبطل بشرب إيش؟ اليسير. هذه الحالة الثانية التي لا بطلان فيها بالأكل والشرب، وأما ما عدا ذلك فإن الصلاة تبطل به. ودخل فيه ثلاث صور. الصورة الأولى إيش الصور التي تدخل في البطلان بالأكل والشرب؟ إذا أكل وشرب عمدا إذا طيب أو خلينا نبدأ أول شيء بقوله بيسيري، مفهومها إيش؟ أن الكثير مبطل مطلقا، فإذا أكل كثيرا خلاص. ما ضابط الكثير هنا؟ العرف. يعني صحن زبادي كثير ولا؟ طيب فإذا أكل كثيرا في الصلاة بطلت صلاته. واضح؟ إذا أكل أو شرب كثيرا متعمدا إيش؟ بطلت صلاته، وساهيا أيضا تبطل صلاته. إذن إذا أكل أو شرب كثيرا لا فرق بين العمد والسهو تبطل الصلاة. الصورة الثانية في البطلان بقليل الشرب إيش؟ عمدا في صلاة الفرض. الثالث بيسير أكل عمدا في الفرض والنفل. صح ولا لا؟ في الفرض. طيب مشايخ، فنقول هذه ثلاث صور يحصل فيها الإبطال. واليسير إذا شرب ماء يسير في النفل لا تبطل، صح ولا لا؟ وقد مر معنا ضابط اليسير في باب المياه. إيش ضابط اليسير شيخ؟ هاي شيخ تذكر شيخ ما ضابط اليسير في الماء؟ هاي شيخ القلتين، ما دون القلتين يسير، صح ولا لا؟ والقلتان كم؟ 190 لتر. يعني لو شرب في الصلاة 100 لتر تبطل؟ لا، ضابط اليسير هنا مختلف عن ضابط اليسير في باب المياه. ضابط اليسير في باب المياه إيش؟ ما دون القلتين. أما ضابط اليسير هنا فهو العرف، فهو إيش؟ العرف. نعم. فإذا أردنا أن نقدره عرفا يعني شربة ماء هذا يسير، لكن لتر ماء كثير، صح ولا لا؟ لتر ماء كثير. واضح؟ نعم. وليس ضابطه القلتان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الزيادة القولية. والزيادة القولية أيضا نوعان، زيادة من جنس الصلاة، زيادة قولية من جنس الصلاة، وزيادة قولية ليست من جنس الصلاة. الزيادة القولية من جنس الصلاة ما هي؟ قال المصنف صلى الله عليكم، قال رحمه الله وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. هذه الزيادة القولية من جنس الصلاة، أن يأتي بقول مشروع في الصلاة لكنه يأتي به في غير موضعه، كمن يقرأ في السجود، يقرأ الفاتحة في السجود أو يقرأ التشهد في القيام، واضح؟ فما حكمه؟ طبعا انتبهوا، غير مسألة واحدة سيذكرها بعد قليل، إلا مسألة واحدة إذا زادها وهي من جنس الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وهي لفظة السلام، هذه ستأتي بعد قليل، لأن لفظة السلام هي قول مشروع، إذا أتى به في غير موضعه بطلت صلاته إذا تعمد، واضح؟ إذن هذا الكلام فيما عدا السلام، ما الحكم؟ قال ذكر أمثلة أولا، أعطينا الأمثلة. قال كقراءة في سجود وقعود، كقراءة في السجود وقراءة في القعود، نعم، وتشهد في قيام، والتشهد في القيام، والرابع وقراءة سورة في الأخريين، قراءة سورة في الأخيرتين، يعني إذا قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة نقول هذا غير مشروع، المشروع في الثالثة والرابعة أن يقتصر على الفاتحة، ذكره المصنف في باب صفة الصلاة في قوله ثم يصلي، ها؟ أحسنت، ويصلي ما بقي كالثانية بالحمد فقط أو بالحمد فقط على الحكاية. طيب هذه الأمثلة، ما الحكم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. أما الحكم الوضعي قال رحمه الله لم تبطل صلاته ولو عمدا ولا سهوا. الجواب ولو عمدا، نعم، ولو عمدا، لا هو سواء عمد أو سهو، عمد أو سهو لا تبطل صلاته، يعني من تعمد وهو قائم خلص سورة الفاتحة فقال التحيات لله والصلوات والطيبات متعمدا ذلك لا تبطل صلاته، طبعا أتى بقول غير مشروع في هذا الموضع، هو مشروع لكن في غير هذا الموضع، فلا تبطل صلاته به، واضح؟ نعم، ولو كان سهوا فأيضا لا تبطل الصلاة. المسألة الثانية حكم السجود، هل يسجد ولا ما يسجد؟ قال المصنف قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع، لم يجب السجود في هذه الحالة، وهذه قوله لم يجب له السجود بل يشرع، هذا متى؟ في صورة العمد ولا السهو؟ في صورة السهو لا في صورة العمد. كيف أخرجنا صورة العمد؟ من كلام المصنف، ترى من الأشياء المهمة التدقيق في كلام أصحاب المتون، أنهم قد يغفلون بعض القيود لأنهم ذكروها إشارة في موضع آخر، فيأتي بعض الناس يقول المصنف أهمل قيدا هنا، وهو بل يشرع كان عليه أن يقيد ذلك بقوله إيش؟ في السهو لا في العمد. نقول قد قيد بذلك، متى؟ في أول الباب في قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، فمن أول الباب بين لك أن السجود السهو لا يشرع في حالة العمد، خلاص هذا يحمل على ما ذكر، واضح؟ نعم، إذن يشرع السجود، والمشروعية هنا معناها إيش؟ الاستحباب والسنية. فحصل لنا من هذا أن السجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا. متى يكون واجبا؟ هذا هو الأصل في سجود السهو أنه يكون واجب، وسيأتي في آخر الباب ويجب السجود لما يبطلها عمده، وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، سيأتي في آخر الباب. الموضع الذي يستحب فيه السجود ما هو؟ هو هذا الموضع اللي هو إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه سهوا. الموضع الذي يباح فيه السجود، سجود السهو، هو في ترك سنة إيش؟ عمدا ولا سهوا؟ في ترك سنة سهوا، نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الصورة الثانية من الزيادة القولية من جنس الصلاة، وهي زيادة السلام في غير موضعه، فقال رحمه الله أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إن سلم بعد إتمامها فهذا قد أتى بالركن ما في إشكال، لكن إن سلم قبل إتمام الصلاة فله حالتان، الحالة الأولى أن يتعمد ذلك قال المصنف بطلت صلاته، الحالة الثانية أن لا يتعمد وإنما يسلم مثلا في صلاة المغرب من ركعتين سهوا، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله وإن كان سهوا، وإن كان سهوا، هذه الحالة الثانية، وأيضا هذه الحالة تحتها صورتان، أن يتذكر قريبا، والصورة الثانية أن يتذكر بعد فاصل طويل، فإن سلم في المغرب مثلا من ركعتين وبعد 10-20 ثانية تذكر أنه بقيت عليه ركعة، فما الحكم؟ قال المصنف: قال رحمه الله: ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، والقرب والبعد هنا عرفي. نعم. قال رحمه الله: الحالة الثانية ما يتذكر قريب، يتذكر بعد طول الفاصل. قال: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. عرفا. وإن طال الفصل عرفا. وإن طال الفصل. طيب ماشي. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إذن الحالة الثانية أن يتذكر أنه قد سلم قبل تمام الصلاة، لكن بعد إيش؟ بعد فاصل طويل عرفا، فصلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية تمام، ثم رجع إلى بيته وبعد نصف ساعة تذكر أنه بقيت عليه ركعة، إيش يسوي؟ نقول يعيد الصلاة، بطلت الصلاة. واضح؟ طبعا ذكر المصنف هنا مسألة أخرى، مسألة أخرى وهي مسألة الكلام، وسنذكرها بعد قليل إن شاء الله في قوله أو تكلم لغير مصلحته، نذكرها الآن في الزيادة القولية من غير جنس الصلاة، لأنه السلام زيادة قولية من جنس الصلاة، أما كلامه فهذه زيادة قولية من غير جنس الصلاة، فنجعلها في قسم جديد. ونقول: الزيادة القولية من غير جنس الصلاة نوعان: كلام وما يلحق بالكلام، الكلام وما يلحق بالكلام كالقهقه والنفخ والانتحاب والتنحنح، وسنذكرها. أما الكلام فله صورتان: الصورة الأولى أن يكون في صلب الصلاة. قال المصنف: قال رحمه الله: ككلامه في صلبها. ككلامه في صلبها، الكلام في صلب الصلاة مبطل للصلاة مطلقا، يعني وما معنى مطلقا؟ يعني عمدا كان أو سهوا. خلاص، واحد وهو واقف يصلي سهى فقال: طف الجوال يا فلان، ساهيا، فما الحكم على المذهب؟ المذهب بطلت صلاته. واضح؟ طيب، الصورة الثانية في الكلام أن لا يكون في صلب الصلاة وإن كان في حكم الصلاة، وهي في صورة من سلم قبل تمام صلاته، فهذا باق في الصلاة حكما لا صورة، هذا ما هو، هذا يقابل، يعني عندنا في صلبها وعندنا يقابله ما كان في حكم الصلاة وإن كان صورة قد خرج من الصلاة. من هو؟ هو الذي سلم قبل إتمام الصلاة سهوا. فما حكم كلامه عند المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول: حكم كلامه عند المصنف إن كان لغير مصلحة الصلاة بطلت، وإن كان لمصلحتها فهو على نوعين. إن كان، قال المصنف، قال رحمه الله: ولمصلحتها إن كان يسيرا. من وين جبنا لغير مصلحتها؟ من قوله سابقا ولغير أو تكلم لغير مصلحتها بطل. طيب، وأما ما كان لمصلحتها فهو على نوعين. قال المصنف: ولمصلحتها. قال رحمه الله: ولمصلحتها إن كان يسيرا. إن كان يسيرا، هذا هو القسم الأول. قال: لم تبطل، لم تبطل صلاته. فإذا تكلم، ما صورة المسألة؟ صورة المسألة واحد سلم في المغرب من ركعتين مثلا، خلاص. طيب، فكان إماما مثلا، فسأل المأمومين: هل بقي علي شيء من الصلاة؟ هل صليت ثلاث ولا ثنتين؟ واضح؟ قالوا ثلاث، أو أشاروا مثلا له أن ثلاث. هنا كلامه هذا كلام يسير ولا كثير؟ يسير، في صلب الصلاة ولا خرج عن الصلاة في الصورة؟ خارج عن الصلاة في الصورة. واضح؟ طيب، لمصلحتها أو ليس لمصلحتها؟ لمصلحتها، في هذه الصورة لا تبطل. إذا اختل واحد من الشروط الثلاثة إيش؟ بطلت الصلاة عند المصنف، مع أن المعتمد في المذهب أن الصلاة حتى في هذه الصورة تبطل. جيد، المعتمد أنه حتى في هذه الصورة تبطل، لكن الذي مشى عليه المصنف، القول الذي مشى عليه المصنف أنه لا تبطل بالشروط هذه الثلاث: لا يكون في صلب الصلاة، وإنما يكون قد خرج من الصلاة صورة بالسلام قبل تمامها. الشرط الثاني إيش؟ أن يكون الكلام يسيرا. الشرط الثالث أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة. طيب، والصورة الأخرى أن يكون الكلام كثيرا حتى لو كان لمصلحة الصلاة إيش؟ تبطل الصلاة. نعم. ثم انتقل إلى ما يلحق بالكلام وذكر أربعة أشياء. قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقهقهة ككلام. نعم، القهقهة كالكلام، ما حكم الكلام؟ إيش حكم الكلام؟ مبطل للصلاة مطلقا ولا فيه تفصيل؟ مطلقا إلا في صورة لا تتصور في القهقه، يعني صورة الكلام لمصلحتها هذه غير متصورة في القهقه، فعلم منه أن القهقهة مبطلة للصلاة مطلقا. والقهقهة هي الضحك بصوت، ليست التبسم لا يبطل الصلاة، واضح؟ القهقهة هي الضحك بصوت، صارت مبطلة للصلاة مطلقا. قالوا ولو لم يبن حرفان، ولو لم يبن حرفان. نعم. الصورة الثانية صلى الله عليكم، قال رحمه الله وإن نفخ أو انتحب. نعم. الصورة الثانية النفخ، فهذا يبطل الصلاة إن بان حرفان، خلاص؟ فإذا بان حرفان بالنفخ كما لو قال أف، تمام؟ فإن بان حرفان بطلت الصلاة. نعم. وإن بان حرف واحد مثلا حرف الفاء فقط لم تبطل. الثالث قال رحمه الله أو انتحب من غير خشية الله، رفع الصوت بالبكاء. وله صورتان، الصورة الأولى أن يكون من خشية الله عز وجل فبكى في صلاته من خوف الله عز وجل وتذكر عقابه وما إلى ذلك، فهذا لا تبطل صلاته. الصورة الثانية أن يكون نحيبه من غير خشية الله تعالى، فهنا صلاته تبطل. وقيده بعضهم بما لا يمكن دفعه، بما يمكن دفعه، أما ما لا يمكن دفعه فقال بعضهم إنه لا تبطل الصلاة به. نعم. هذا ذكره بعض الشراح، قالوا إن المراد هنا، قالوا إن المراد هنا إيش؟ يعني مثلا إنسان تذكر وفاة قريب له، خلاص، أو تذكر يعني شيء مؤلم في حياته فبكى في الصلاة، نقول إن كان يستطيع دفع ذلك هذا تبطل صلاته، خلاص. لا، لو بكى بصوت، طبعا مو مجرد خروج الدمع، لا، البكاء يعني النحيب بصوت، فهذا تبطل صلاته. نعم. وإن كان لا يمكن دفعه فقد ذكر بعض الشراح أنها لا تبطل. الصورة الرابعة النحنحة، وهي على حالتين. الحالة الأولى حسن الله عليكم، قال رحمه الله أو تنحنح من غير حاجة. الحالة الأولى أن تكون النحنحة من غير حاجة، هكذا عبث فتنحنح، فهذا له حالتان. الحالة الأولى قال رحمه الله من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فبان حرفان. إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، وإن تنحنح من غير حاجة ولم يبن حرفان لم تبطل. وإن تنحنح لحاجة، كيف حرفين يا شيخ؟ هذه حاء مثلا بس، لكن إذا قال فهذا إيش؟ قد بانت ثلاثة حروف، همزة والحاء والميم، طيب شيخ، فهذا هو، هذه تبطل بها الصلاة، واضح شيخ؟ طيب. وإن كانت النحنحة لحاجة كالتنبيه مثلا فهذا لا تبطل الصلاة به. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فصل ومن ترك ركنا. طيب، هذا الفصل في بيان القسم الثاني، وهو سجود السهو للنقص. نحن قلنا الخطأ في الصلاة زيادة ونقص وإيش وشك. النقص إما نقص ركن أو نقص واجب. نقص الركن له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى قال المصنف قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. هذه الحالة الأولى، أن يتذكر الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، لما قام للركعة التي تليها وشرع في قراءة الفاتحة تذكر أنه في الركعة السابقة قد ترك ركنا مثلا السجود، فما الحكم؟ قال قال رحمه الله بطلت التي تركه منها. نقول الركعة التي تركت منها ركنا بطلت، والركعة التي انتقلت إليها قامت مقام إيش؟ الركعة السابقة. نعم. الحالة الثانية أن يتذكر ترك الركن قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها، ما الحكم؟ قال صلى الله عليكم، قال رحمه الله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. تذكر مثلا أنه لم يعني لم يسجد، خلاص، تذكر أنه لم يسجد، متى تذكر؟ قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، حتى لو استتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع فيأتي بالسجود المتروك وبما بعده. نعم. إن كان بعده شيء. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة أن يتذكر ترك أن يتذكر ترك الركن بعد سلامه من الصلاة، فما الحكم هنا؟ نقول هذا كمن ترك ركعة كاملة، نقول قم فأتي بإيش؟ بركعة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الصورة الثانية من صور النقص، وهي نقص الواجب. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى أو ذكر من مسائله مسألة القيام عن التشهد الأول، ذكر مسألة القيام عن إيش؟ عن التشهد الأول، وإلا فحقيقة الأمر أن له صور أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. هذه الصورة الأولى، وهي إن نسي التشهد الأول ونهض فإنه يجب الرجوع ما لم ينتصب قائما. إذن الصورة الأولى، قال الصورة رحمه الأولى يجب فيها الرجوع، من قام عن التشهد الأول يجب عليه الرجوع، وهي إذا تذكره قبل أن ينتصب قائما أو قبل أن يستتم قائما. الحالة الثانية، قال رحمه الله: فإن استتم قائما كره رجوعه. هذه الحالة الثانية، وهي حالة كراهة الرجوع، نقول يكره الرجوع. ما هي؟ إذا استتم قائما لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. هذا تكرار مع ما ذكر سابق. الحالة الثالثة التحريم، وهي قال رحمه الله: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. متى يحرم الرجوع؟ إذا شرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع. طيب، هنا حكم عام لكل هذه الصور، وهو قوله قال رحمه الله: وعليه السجود للكل. هذه الصور كلها عليه فيها أن يسجد للسجود السهو. واضح مشايخ؟ نعم. لا، ثلاث صور حقت التشهد الأول المقصود، المقصود ثلاث صور في ترك التشهد الأول، وهي صورة من نسي التشهد الأول وتذكره قبل أن يستتم قائما فرجع، الصورة الثانية من نسي التشهد الأول وتذكره بعدما استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة سواء رجع أو لم يرجع فعليه السجود، الصورة الثالثة من تذكره بعدما استتم قائما وشرع في القراءة هذا يحرم عليه الرجوع فيكمل صلاته، وعليه أن يسجد للسهو ولا لا؟ عليه أن يسجد للسهو، هذا المقصود. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى القسم الثالث من الخطأ في الصلاة، وهو الشك، وذكر رحمه الله أربع صور للشك. الصورة الأولى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذه الصورة الأولى، الشك في عدد الركعات، من شك في عدد الركعات يأخذ بالأقل، يقول ما أدري صليت ثلاث ولا صليت أربع، نقول اجعلها ثلاث. الصورة الثانية، قال رحمه الله: وإن شك في ترك ركن فكتركه. هذه الصورة الثانية، أن يشك في ترك الركن أصلا، يقول والله ما أدري أنا سجدت ولا ما سجدت، نقول لم تسجد، اجعل نفسك كأنك لم تسجد. الثالث في الشك، قال رحمه الله: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. إذن الصورة الثالثة، الشك في ترك الواجب بعد مفارقة موضعه، والله أعلم. يعني مثلا إنسان يقول أنا لما كنت ساجدا قد أكون سبحت ويمكن نسيت التسبيح، احتمال أني سبحت واحتمال أني نسيت التسبيح، شك الآن في ترك إيش؟ الواجب في آخر الصلاة، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ قال لك لا، لا يسجد للسهو. واضح؟ بخلاف ما لو هو ساجد الآن، ساجد لسه ما رفع، يقول أنا ما أدري قلت سبحان ربي الأعلى ولا ما قلت، نقول له قل سبحان ربي الأعلى. واضح؟ الصورة، إذن المصنف لا يتكلم عن اعتبار أنه يقوله أو لا يقوله، وإنما اعتبار أنه يسجد أو لا يسجد. نعم. الصورة الرابعة، الزيادة، الشك في الزيادة، يعني لما جلس للتشهد الأخير مثلا وهو جالس يتشهد قال والله احتمال أن يكون صليت خمس، احتمال أني صليت خمس ركعات، يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد. هذا في من شك في الزيادة بعد، يعني في آخر صلاته. أما لو شك في الزيادة فعمل مع الشك عملا، يعني الآن مثلا هو في الركعة الرابعة وقال أنا ما أدري أنا الآن في الرابعة ولا الخامسة، يمكن أكون في الخامسة، تمام، فأكمل، فهنا هذا حكم، وحكم إيش؟ من أخذ بالأقل، يعني من شك في عدد الركعات فأخذ بالأقل فهذا يسجد، هذا يسجد، لكن هنا في آخر صلاته قال يمكن أكون زدت، نقول هذا لا يسجد. وبهذا نكون انتهينا من المبحثان الأولان في باب السجود السهو، وهو متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع، والكلام عن تقسيم الخطأ في الصلاة وأحكامه. بقي عندنا سجود السهو على المأموم، وحكم سجود السهو، وأثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة، وتكرر السهو هل يتكرر به السجود أو لا. أما مسألة سجود السهو على المأموم ذكرها المصنف بقوله صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم، المأموم أيها الإخوة الكرام لا يشرع له سجود السهو إلا تبعا للإمام، تمام. وخرج من قولنا تبعا للإمام خرج المسبوق، لأن المسبوق أصلا يفارق إمامه، فإذا سهى فإنه يسجد. نعم. قال رحمه الله: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب. حكم سجود السهو له ثلاثة أحوال: حالة وجوب، وحالة استحباب، وحالة إباحة. متى يكون واجب؟ قال: لما يبطلها عمده واجب. ومتى يكون مستحب؟ سبق معنا، لإتيانه بقول مشروع في غير موضع. ومتى يكون مباح؟ لترك سنة. ثم انتقل إلى أثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المسألة السابقة في الوجوب وعدمه، الآن هل ترك سجود السهو تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ نقول ترك سجود السهو إما أن يكون عمدا أو سهوا، فإن كان عمدا فله حالتان. قال المصنف: قال رحمه الله: وتبطل بترك سجود، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. هذا الكلام في العمد، الكلام في تعمد ترك سجود السهو. نقول تعمد ترك سجود السهو إن كان السجود أفضليته قبل السلام فإن الصلاة تبطل بتركه، وهذا هو الأغلب في سجود السهو أن أفضليته قبل السلام. الحالة الثانية: إذا كان سجود السهو أفضليته بعد السلام فتعمد تركه فإنه يأثم بذلك، لكن صلاته صحيحة لأنه سلم من صلاته كاملة، أن هذا السجود بعد الصلاة كأنه خارج عنه. واضح شيخ؟ نعم. فلا تبطل الصلاة. متى يكون سجود السهو أفضليته بعد السلام؟ الأصل في سجود السهو أن أفضليته قبل السلام. متى يكون أفضليته بعد السلام؟ في مسألة واحدة، وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر من صلاته. وقال بعضهم إذا سلم عن نقص من صلاته، في اختلاف بين الإقناع والمنتهى، أحدهما عبر بالنقص إذا سلم عن نقص، والآخر عبر بإذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. وهل هذا في خلاف حقيقي في صورة المسألة ولا مجرد توضيح؟ الله أعلم. نعم. طيب، إذا كان ترك سجود السهو سهوا، إذا ترك سجود السهو سهوا فلا تبطل الصلاة بذلك في الصورتين. إذا ترك إيش؟ سجود السهو سهوا لم تبطل الصلاة في الصورتين. نعم. قال لكن إن كانت أفضليته قبل السلام فسلم. قال المصنف: قال رحمه الله: وإن نسيه وسلم. وإن نسيه وسلم صورتها فيما أفضليته قبل السلام، لأنه ما أفضليته بعد السلام ما نقول نسيه وسلم إلا بالعكس، يعني فعل الأفضل. واضح؟ فإن كان أفضليته قبل السلام فنسيه وسلم، فهل يسجد بعد السلام ولا يترك السجود؟ له صورتان. قال رحمه الله: سجد إن قرب زمنه. هذه الحالة الأولى، إن قرب الزمن تذكره في زمن قريب سجد، وإن طال الفصل وتذكره بعد زمن طويل لم يسجد. المسألة الأخيرة في الباب: هل يتكرر، أحسنت جزاك الله خير، هل تكرر السهو يتكرر به السجود أو لا؟ إذا تكرر منه السهو في الصلاة يسجد السجودان، يسجد سجودين فقط، ولا يتكرر السجود بتكرر السهو؟ قال المصنف: قال رحمه الله: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. كفاه سجدتان ولا يشرع له أن يزيد على ذلك. نعم.